إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فإن من عظيم القصص ما قصه الله في كتابه أو قصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذ في القصص النبوية عبر ومنهاج حياة تستخلص منها خلاصة التوجيه وترسم طريق الخير عمن لمن تلقاها بوعي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن القصص النبوية العظيمة قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وصبره عليهم وتحمله لأصناف الأذى منهم. قال موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أوذي بالكلام واتهم بالمحاباة في القسمة رحم الله موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: ما منع موسى أن يغتسل وحده إلا أنه آدر، أي به عيب، وكثر كلامهم في موسى. فبينما كان موسى يوما يغتسل وقد علق ثوبه بالحجر، إذ هرب الحجر بثوبه، فطفق موسى يلحق بالحجر ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى وقف الحجر وأخذ ثوبه. وقد رأوا بني إسرائيل موسى عليه السلام وهو عاريا، فقالوا: ما به من عيب، وظهر بطلان كلامهم، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن هذا التوجيه الذي جاء من الله بعد تبرئة الله لنبيه لهو توجيه عظيم: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، حري بكل من أراد أن يصلح الله له عمله ويغفر له ذنبه أن يجعل هذا التوجيه نصب عينيه: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في حياتكم الخاصة ومع أولادكم وأزواجكم في بيوتكم، وانتقوا من الأقوال أحسنها ومن الألفاظ أبدعها، وإياكم وسيء الألفاظ. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في أعمالكم وتعاملاتكم وفي بيعكم وشرائكم، فلا كذب ولا غش ولا تدليس ولا إنفاق للسلعة بالحلف الكاذب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في حديثكم عن الناس، فلا تسيئوا إليهم ولا تغتابوهم ولا تتكلموا عما لا يعنيكم من أمورهم وشؤونهم الخاصة. أيها المسلمون، إن تقوى الله والقول السديد شعار على المسلم أن يجعله سلوكا له ومنهجا يسير عليه. وإن من أعظم ما يعين المسلم على ذلك الدعوة إلى الله تعالى والعمل عليها همّا وانشغالا وحبا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحياة الإنسان كلها مهيئة لأن يكون من الدعاة إلى الله تعالى في البيت وفي العمل وفي سائر حياته الاجتماعية، من خلال الحث على الخير، من خلال الحث على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله والترغيب إليه والترهيب منه. لا يخلو الإنسان في حياته من أن يذكر عنده إنسان آخر أو يطلب رأيه في إنسان آخر، إما لغرض زواج أو عمل أو غير ذلك، أو ربما لغير غرض. والعاقل من كان دوما نصب عينيه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، حتى مع الأعداء وحتى مع الخصوم كان العدل وسداد القول خلقا رسمه الله لنا ومنهجا حتى مع رسمه الله لنا في كتابه الكريم. كونوا قوامين يا أيها الذين آمنوا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إياك أن تتخبط في كلامك، إما بكلام فاحش بذيء، وإما بوصف ظالم مجحف لإنسان يتعلق برقبتك يوم القيامة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا باللعان، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. دع الكلام فيما لا يعنيك، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والخوض فيما لا يعني ليس من السداد في القول. وكم من الناس خاض فيما لا يعنيه فجانب الصواب وحرم التوفيق. ادعو الله عز وجل أن يسدد قولك، فقد كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم أصلح عملي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. تذكروا أيها المسلمون أن من كف أذاه عن الناس كان ذلك سببا في تقواه، كان ذلك سببا في تقواه وفي سداد قوله، فيصلح الله بذلك عمله ويغفر له ذنبه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في كتابه الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن مما يهم التنبيه عليه وخاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم بظروف صحية خاصة، الحرص على أخذ الأسباب والالتزام بالإجراءات الوقائية، إذ في كل ذلك تحقيق لمقاصد الشريعة العظيمة في حفظ النفس. ومما تؤكد عليه الجهات الصحية الرسمية في هذه الأيام الحث إلى المبادرة إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما في ذلك من آثار صحية إيجابية على الفرد والمجتمع بأكمله. أسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يحمي المسلمين من كل شر وبلاء، وأن يرفع عنا وعن المسلمين الوباء والغلا والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة،